إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومسكتكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ومعنا ما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. واليوم مع باب جديد من أبواب الكتاب، وهو الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. واضح يا إخواني؟ والاعتبار ما ذكر ما احتجت به، احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والاعتبار إخواني الكرام. واضح؟ وكنا قد ذكرنا كلام الإمام أو كلام العلماء إخواني الكرام، كلام العلماء عن الإيه؟ واضح؟ معنى إخواني الاعتبار، ذكرنا قبل ذلك كلام عن معنى الاعتبار، يعني هو الاعتبار في اللغة رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، ومنه سمي الأصل الذي ترد إليه النظائر عبرة. نقول إيه؟ يعني الاعتبار في اللغة، الاعتبار في اللغة إخواني رد الشيء إلى نظيره، إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه. واضح؟ ومنه يعني إخواني الكرام، ومنه سمي الأصل الذي ترد إليه يعني النظائر إيه عبرة، وهو يعني يشتمل إخواني الكرام على الألفاظ الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي، يعني الشرعي، ومنه الاعتبار يعني عند المحدثين وعند الأصوليين والأمر الاعتبار. واضح يا إخواني؟ يعني واضح؟ ده كلام إيه يعني بصفة عامة يا إخواني الكرام. يبقى هنا في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، قالت الفقراء لم يذكر الله سبحانه وتعالى الغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوه. ده كلام الفقراء يا إخواني، يعني ده كلام مين يا إخواني؟ ده كلام الإيه؟ الفقراء. احنا في مسألة إيه إخواني؟ الغني الشاكر والفقير الصابر. يعني فقالت الفقراء لم يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الغنى والمال في القرآن إلا على، يعني إلا على أحد وجوه. الوجه الأول إخواني الكرام على وجه الذم، كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني يعني واضح إيه كان سبب الطغيان؟ الاستغناء، يعني واضح. وقوله تعالى كما قال ابن القيم يعني في رسالته، رسالة إلى أخيه علاء الدين، وقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني ونظائر ذلك كثير. ده الوجه الأولاني. الوجه الثاني يا إخواني الكرام أن الله عز وجل يذكره، أن الله عز وجل يذكره على وجه الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين فنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وقال تعالى مخبرا عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما الوجه الثالث يا إخواني الكرام الذي ذكره الفقراء، إخباره أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما يقرب إليه الإيمان والعمل الصالح، كقوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الوجه الرابع يا إخواني إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة، وأن الآخرة جعلها لمن؟ للمتقين. يعني كلام مردود عليه بس يعني نسمع الكلام، يعني واضح. فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني واضح الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، يعني كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، ولفظ البخاري فيه: إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. واضح إخواني الكرام. أما الوجه الخامس يا إخواني، أنه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم، كقوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. مين؟ واضح. وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وأما الوجه السادس يا إخواني الكرام، أنه سبحانه وتعالى ذم محب المال، فقال: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أما الوجه السابع، طبعا ذمهم بحب المال وعيرهم به. وأما الوجه السابع إخواني الكرام، أنه سبحانه وتعالى زم أنه سبحانه يعني وتعالى إخواني الكرام ذم وأنه سبحانه وتعالى ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها، ورأوا ذلك عطاء عظيما، ومدح من أنكر عليهم. بأنه سبحانه وتعالى ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها، وهؤلاء رأوا أن ذلك عطاء عظيما، ومدح من أنكر عليهم وخالفهم. فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبروا أن ما عند الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى هذه الوصية، وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم، أو المثوبة والجنة التي دل عليها قوله ثواب الله خير، أو السيرة والطريقة التي دل عليها قوله لمن آمن وعمل صالحا، يعني ثواب الله خير الجنة، أو لقوله لمن آمن وعمل صالحا. وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء. وقد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. واضح إخواني؟ أما الوجه الثامن أنه سبحانه وتعالى يعني أنكر من ظن أن التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك، فكيف بما هو زيادة وفضلة. فقال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فرد الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام قولهم، وأخبر أن الفضل ليس بالمال كما توهموه، وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن، والذي يجمعونه هو المال وأسبابه. ومثله أو ومثله قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما الوجه التاسع أيها الإخوة الكرام، أنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها، وتوعدهم على ذلك كما هو معلوم في قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لتروا الحقائق يا إخواني الكرام، وتعرفون قيمة الدنيا يعني وقيمة العمل الصالح. فأخبر سبحانه وتعالى أن التكاثر يعني شغل أهل الدنيا، ده حقيقة وده واقع نعيشه جميعا. التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر الله والقيام بالعمل الصالح والأمر عن المنكر والدعوة إلى الله بالوالدين وصلة الرحم سن إلى الخلق تعليم أبناء المسلمين الدين والذب والدفاع عن حوزة هذا الدين تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى عمر، تحتاج إلى صحة، تحتاج إلى قوة إخواني الكرام. فأخبر سبحانه وتعالى أن التكاثر شغل أهل الدنيا، تكاثر شغل أهل الدنيا واضح، وألهاهم عن الله والدار الآخرة حتى حضرهم الموت فزاروا المقابر، ولم يفيقوا من رغدة من ألهاه التكاثر وجعل الغاية زيارة المقابر ده النهاية دون الموت، يعني إيذانا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين، فأصبحت دار الغربة وطن، والغربة والوطن أصبح دار غربة يا إخوانكم في الدنيا، كأنك غريب أو عابر السبيل، ده أصبحت في فترة المساء وإذا في فترة الصباح، وعد نفسك من أصحاب القبور، ده هذا كلام الراوي يعني واضح. فيعني إذانا منه يعني بأنهم غير مستوطنين في هذه الدنيا، إنهم ضيوف، إنهم يعني عابري سبيل، إنهم مهاجرين إلى الله والدار الآخرة إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم، فهم غير مستوطنين في هذه الدنيا ولا مستقرين في القبور، وإنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يضعنون عنها كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها، ودار القرار يا إخواني هي الجنة أو النار. ولم يعين سبحانه المتكاثر، لم يعينه ما يعني، وإنما لم يعينه إخواني الكرام، لم يعين المتكاثر، لم يعين المتكاثر أيها الإخوة الكرام، بل ترك ذكره، إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، كما قال شغلك اللعب واللهو ولم يذكر ما يلعب به ويلهو به، وإما إرادة الإطلاق ألهاكم التكاثر، وهو كل ما يكاثر به العبد، ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغي به وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله، فكل هذا من التكاثر الملهي يا إخواني عن ذكر الله جل وعلا والدار الآخرة. يعني وفي صحيح مسلم يعني من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. إخواني مهم جدا يا إخواني الكرام. ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدا مؤكدا إذا عاين تكاثره هباء منثورا وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا، فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له في الحقيقة يعني، وخسر هنالك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدا له من الله ما لم يكن في حسبانه ولا في خياله، لأنه كان في غفلة دائمة كاملة عامة مغمورا فيها كما قال ربنا جل وعلا. فذرهم في غمرة، بل هم في غمرة كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ويقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني مغمورون يعني في الشهوات عما أنذروا به. يا إخواني الكرام يعني وخسر هناك تكاثره كما خسر أمثاله، وبدأ له من الله ما لم يكن في حسابه، وصار تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. يعني واضح، ودي أزمة جامدة جدا وكارثة يا إخواني. هذا ما كنت تستقوى به، هذا ما كنت تركن إليه، هذا ما كنت تفتخر به أمام الناس وأمام غير الناس. يا إخواني الكرام، أنت فوجئت إن كان هذا سبب العذاب، هذا سبب العذاب الأليم يا إخواني الكرام. أين الأموال؟ أين الضيعات؟ أين المناصب؟ أين الشهرة؟ يا إخواني الكرام، ذهب كل شيء هباء منثورا. فعذب بتكاثره في دنياه، ثم عذب به في البرزخ. يعني عذب في الدنيا وعذب في البرزخ، طب كان لازمتها ايه؟ يعني ثم يعذب به يوم القيامة، يبقى في الدنيا بيعذب وفي البرزخ بيعذب ويوم القيامة يعذب. يعني فكان أشقى الخلق بتكاثره، فكان إخواني أشقى الخلق يعني بتكاثره، فكان أشقى الخلق بتكاثره. يعني واضح، إذ أفاد منه العطب، إذ أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة، يعني فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من الأقلين، إلا بأن صار يعني من الأقلين يا إخواني الكرام، إلا بأن صار من إيه؟ من الأقلين، إلا بأن صار من إلا بأن صار يعني من إلا بأن صار من الأقلين. ولم يحظ من علوه في الدنيا إلا بأن حصل هو مع الأسفلين، مع الايه، مع الأسفلين. فيا له من تكاثر ما أقله، ورزقا ما أجله، وغناء جالبا لكل فقر، وخيرا توصل به إلى كل شر. يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: يا ليتني قدمت لحياتي وعملت بطاعة الله قبل وفاتي، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني تلك كلمة يقول فلا، يعني تلك كلمة إخوان الكرام يقولها فلا يعول عليها، ورجعة يسألها فلا يجاب، يعني فلا يجاب إليها. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب، يزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ارفع مقتك وغضبك عن إخواننا في السودان، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.